وهذا نداء إلى الكتائب المجاهدة الساعية لتحكيم شرع الله إلى جميع إخواننا قادة وجنودا، إنها والله معركة الأمة، وإنكم والله لتعلمن الحقيقة وتعلمون فصول المؤامرة وخيوطها، فقفوا موقفا واضحا تجاهها لا ترضون به إلا الله، وإن لم تفعلوا لنحاججنكم بين يدي الله. خذوا على يد الظالم، لا تخرقن السفينة فتغرقوا ونحن جميعا، فإنا والله جميعا قد حملنا أمانة عجزت عنها السماوات والأرض والجبال، وتبا للتنظيمات، وتبا للجماعات، وتبا للمناصب والقيادات إن فرقت بيننا وأنستنا أخوة الإيمان، تبا لها وتبا لنا إن أضعنا الأمانة وخذلنا الأمة في معركة الأمة. فلا تنغروا بالإعلام، ولا تنخدعوا للصحوات بلين الكلام، حب الأراذل للفتى مزر به، وثناؤهم ذم فلا يسمو به. خذوا على يد الظالم، وإلا لتعضن أصابع الحسرة والندم.